بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، جرى العرض الفني الاحتفالي من أداء فرقة الداعية الفنية العمالية المركزية للاتحاد العام للنقابات في قاعة العمال المركزية ببيونغيانغ يوم 16 من الشهر الحالي. شاهده المعنيون وكوادر الاتحاد وعوداؤه والعمال. ابتدع العرض الفني بإنشاد شعر الثلاثي يا فوزيران الخالد، وتلته البرامج المتنوعة مثل الغناء الجماعي أغنية مقدمة إلى القائد كيم جونغ إل ونظيره مجدا لحزبنا العظيم، والغناء الأهادي الرجالي سونغون ديليري، والغناء الأهادي النسائي صوت قلبي، وإنشاد الشعر الجماعي سنصير على طريق الواحد إلى الأبد وراء الحزب.